ليلة نادت لي أشياء وليدي عفتني آه يا ابني وبسهم هجرك يا الأكبر صوابتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني ما حسبتي حساب يا ابني تغيب عني آه يا ابني راح تعب اللي تعبت وخاب ظني آه يا ابني ولا تظني عليك يبطل بعد وني آه يا ابني والليالي تدري يا ابني شيبتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني يا ولدي مد جفك ونشف دمعتي آه يا ابني وطفيني راني اللي شعلته حسرتي آه يا ابني يا لي وحيد يا الخذك من عندي وقتي آه يا ابني ويا اللي خذيت وياك روحي ولا وعيتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني كنت أظنك تجوى والآخر أيامي آه يا ابني وألف يا حافل وكت بدد أحلامي آه يا ابني وتعال شوفك من ذبح والجبد ضامي آه يا ابني ليش يا الأكبر عفيتني ودهنتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني يا الجنت مثل النفس بالرياض أمك آه يا ابني حقي لو أعتب عليك وأنا أمك آه يا ابني شلون أشوفك يا علي سابح بدمك آه يا ابني كربلا وهاي المصيبة من نجتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني يا شباب المجيز العشرين عمرك آه يا ابني يا شبي المصطفى وينور بدرك آه يا ابني وكنت من اشتاق للهادي انظرك آه يا ابني بالطفوف شلون تقبل غرابتني آه يا ابني آه يا ابني آه يا ابني